الخط الاحمر ده هو الشابتر الجديد بتاع الخط الاحمر ده هو مين؟ فاركوز جاستايد. زي ما احنا متعودين في اي شابتر جديد بنبتدي بالدروس اناتومي. اول حاجه عايزين ناخد الديفينيشن اوف الكونجكتيفا. واضح ان الكونجكتيفا فيري ثين اند ترانسبيرنت ميوكس ممبرين. هذا الميوكس ممبرين بيبتدي الاول الليد مارجن وبعدين يبطن الباك اوف ذا ليد. يبقى اول حاجه رقم واحد هذه الكونجكتيفا بتلاين ذا باك اوف ذا ليد يعني موجوده على ظهر الليد. طب وبعدين بعد ما الليد يخلص الكونجكتيفا بيحصل لها ايه في المنطقه دي يا جماعه؟ يحصل لها ريفليكشن يعني هي كانت ماشيه لقدام وبعدين بدات تلف وترجع تاني. منطقه الريفليكشن دي كلنا عارفينها دي النقطه رقم 2. منطقه الريفليكشن بنسميها منطقه الفورد. يبقى راجع معايا كده ذا كونجكتيفا از فيري ثين ترانسبيرنت ممبرين لاينز ذا باك اوف ذا ليد ذن ريفليكت از ذا اريا اوف ذا فورد. طب بعد ما الفورد يخلص الكونجكتيفا تخلص؟ لا بتطلع لقدام كده اهي عشان تغطي جزء من مين؟ مين اللي هنا تغطى؟ جزء من الليد كلير. يبقى رقم 1 لاينز ذا باك اوف ذا ليد. رقم 2 reflect as the area of the furnace. رقم 3 the conjunctiva will cover a part of what? A part of the screen. واضح ان الكونجكتيفا كام جزء؟ لا كام؟ يا عم هو الثلاثة اهو في جزئين انت مش واخد بالك منهم. هوريهم لك دلوقتي. ماشي؟ كده خدنا الديفينيشن اوف ذا كونجكتيفا. هسألك سؤال لو ده كده الابر ليد وده كده اللور ليد اهو وادي الابر كونجكتيفا وادي اللور كونجكتيفا. لما التو اي ليدز يقفلوا ويقابلوا بعض هيحصل ايه في الكونجكتيفا التاني؟ هتقفل. يعني بص كده لو الابر ليد نزل كده واللور ليد طلع كده وقفلوا مع بعض بص هيتكون هنا ايه؟ هيتكون كلوزد سبيس. هسالك سؤال سهل قوي يا ترى هذا الكلوزد سبيس از فول اوف وات؟ تيرز. فول اوف تيرز. الكلوزد سبيس ده له اسم اسمه كونجكتيفا تيك. ده حضرتك لما تيجي تحط قطره بتحط القطره هنا، لما تيجي تحط مرهم بتحط المرهم هنا، دايما احط القطره واحط المرهم فين؟ في الكونجكتيفا الايه؟ في الكونجكتيفا الايه؟ نزود المعلومه دي. وإن ذا تو اي ليدز ار كلوز لما التو اي ليدز يتقبلوا بس ويل ليد تو فورميشن اوف وات؟ كونجكتيفا الايه. هسألك سؤال الكونجكتيفا الايه في الناس عينيهم مفتحه مفتوحه منين ومقبوله منين؟ الكونجكتيفا الايه مفتوحه منين؟ من قدام ومقفوله منين الكونجكتيفا ازاي؟ بص مقفوله منين؟ مقفوله من ورا، أي حاجة مفتوحة من قدام ومقفوله من ورا بيسموها إيه؟ طب. لا اسم إيه؟ بس مفتوحة من قدام ومن ورا. لا بنسميها بنسميها تاك. بنسميها كل دو تاك. يعني الكونجكتيفا إيه كده بتساوي كل دو تاك. قلت لك لما تيجي تشوف ترجمتها يقول لك جيب غشائي مقفول من الكلب. أول مرة تعرفوها صح؟ قلت لك ما عرفتوش الكلمة دي قبل كده؟ لا قلت لك؟ لا لا يا عم أقول تاني؟ لما تو اي ليز هيتقفل هيتكون ايه؟ كونجكتيفا تاك. لو انت راجل حفظات بقى وبتاع حركات تقول ايه هيتكون ايه؟ كالدو تاك يا ولد ماشي ايوه يعني تاك ولا كالدو تاك براحتك يعني يا ترى كنت بتتابع بيكون من كام بارت انا قلت خمس اجزاء في ثلاث اجزاء انت عارفهم الكونفرتايف ولا ايه؟ من الاول هنا لحد هنا اللي ده علاقه بمين؟ له علاقه باللب بنسميها بالفيبرال كونجكتيفا. عايزين نتكلم عليها. يا ترى البالفيبرال كونجكتيفا اخبارها ايه؟ فاكرين الاستراكشر اللي هنا ده اسمه ايه؟ الطرف يقول لك هي فيرمني ابرز تو ذا طرف. الاول معلومه يبقى البالفيبرال كونجكتيفا اول معلومه خالص حد ما تقول انها فيرمني ابرز تو ذا طرف هي الكونجكتيفا اللي لاين مين؟ الباك اوف ذا ليف. رقم 2 هذه كونجكتيفا فيرمني ابرز تو ده طرف. رقم 3 لما امشي مع الكونجكتيفا كده بعد شويه هلاقي هنا ايه؟ شايف دي؟ انا بشاور عليها دي؟ حفره دي لها ايه؟ مع السلكه فاكتور تاني. يبقى هذه البالفيبرال كونجكتيفا رقم 2 ات ويل شو بعد الليد مارجن ب 2 مللي. يعني لو انا ركبت كده بعد الليد مارجن كده اهو ب 2 مللي بالظبط هلاقي حفره. الحفره دي اسمها ايه؟ سلكه فاكتور تاني. على فكره الحفره دي مهمه وهنحتاجها كتير. طيب بيقول لك بقى ان هذه البالفيبرال كونجكتيفا بتتنفسها ثلاث اجزاء. يوم ده الزبرة الكونجكتيفا بتتكون من 3 بارت الكونفكتايفر من اول مفيش يا جماعه الجلاند اللي موجوده هنا جوه هنا اسمها بومين جلاند. بيقول لك من اول الاورفيس دوليا اهي اسمها الاورفيس اوف بومين جلاند. من اول الاورفيس اوف بومين جلاند حد هنا حد مين ساركا ساركا ساركا بنسميها مارجنال كونفكتايفر. طيب من اول الساركا ساركا ساركا لحد هنا لحد فين؟ لحد البوردر اوف وسط اوف ذا تارتس. دي بنسميها على اسم التارتس بنسميها تارتل كونفكتايفر. من اول البوردر اوف ذا تارتس لحد بدايه مين؟ نورث. الجزء اللي هو رقم ثلاثه بنسميه اوربيتال كونفكتايفر. واضح ان البلدبره الكونفكتايفر ده كام جزء؟ مارجنال تارتل اند اورتال. الثاني المارجنال من فين لفين؟ من الاورفيس اوف مونيان جلاند لحد التارتل. من السوق التارتل لحد البوردر اوف ذا تارتل. تارتل كونفكتايفر من البوردر اوف ذا تارتل لحد بدايه الفورنيك اللي اسمها اوربيتال كونفكتايفر. بعد كده هنخش على مين؟ مين انا بعمل عليه خط ده؟ فورتيو. دلوقتي بعد الفورنيك في هنا مين يا جماعه؟ في هنا مين بقى؟ الكونفكتايفر اللي بتغطي البلط اللي بتغطي العين بنسميها ايه؟ بنسميها بلبر كونفكتايفر. يبقى البلبر كونفكتايفر ايه ده عارفها؟ في البلط من الكونفكتايفر واتش كفر ذا سكليرا. فاكر دي كانت ايه؟ فيربي ابرم. دي بقى لوسي ابرم اهي نفس الحاجه بس اخر جزء منها بيبقى فيربي ابرم. يبقى البلبر كونفكتايفر جزء ايه؟ فيها جزء ايه؟ فيها جزء ايه البلبر كونفكتايفر؟ فيها جزء لوسي ادرنت وفيها جزء هرمني ادرنت. الجزء اللي لوسي ادرنت نسميه سكليرا البر. الجزء اللي هرمني ادرنت هو جنب مين بالظبط؟ جنب الليب وبنسميه ليب البر. يبقى الاولانيه كانت كام جزء؟ ثلاث. طب البلبر كونفكتايفر كانت كام جزء بس؟ اثنين. جزء لوزي ادرنت سميناه سكليرال بارت. جزء فيرملي ادرنت سميناه ليمبال بارت. مين اللي ما اتكلمناش عليه في الصور؟ الليمبا. هنتكلم عن الليمبا. اسف الفورنيك. اول معلومه عن الفورنيك. الفورنيك هو السايت اللي بيحصل فيه ايه؟ سايت اوف بارت ريفليكشن. هسالكوا سؤال منطقي جدا. عندنا كام فورنيس؟ كام فورنيس يعني؟ اربعه. هتيجي ما تجيش كده. النمبر اوف فورنيس اربعة. ازاي؟ لو انت جبت قلم او جلاس رول شديت الابر ليد ودخلته كده انت دخلت فين؟ طبعا فورت تحت لور فورت كده لاترال فورت كده ميديال فورت. هما كام فورت يا جماعه؟ اربعه. في رسمه جميله بتوضح اهي هذا العيان وده النوز ولا عين العيان خط ده اهو كده اهو ده نهايه الابر فورت وده كده لاترال فورت واللي تحت ده كده مين؟ لور فورت. ومين هنا ده؟ ميديال فورت. يبقى عندنا اربعه فورت ميديال. ده الابر فورت وده اللاترال فورنيك وده اللور فورنيك وده مين؟ الميديان فورنيك. يا ترى الدبت اوف ذا فورنيك لو انا حطيت القلم يخش اكتر فين؟ في الابر فورنيك. يقول لك الابر فورنيك هو الموست دي طوله الابر فورنيك حوالي 14 مللي. اللي تحته بشويه اللور فورنيك اللي بعده بشويه اللاترال فورنيك. عايز لو انت تيجي تدخل القلم اللي هو في انهي فورنيك؟ في الميديان فورنيك فيخش. الميديان فورنيك از ايه؟ is of the duration ودي ممكن تيجي اسمه. هسألكم سؤال بقى من الموست ديب فورنكس؟ الابر فورنكس. وما هنتكلم عليه بقى. يا ترى مين اللي ماسك في الابر فورنكس؟ فاكر الماسل اللي بترفع الليد دي تشد الليد كده اسمها ايه؟ الليد. يبقى تعالى ناخد الحاجات اللي لها علاقه بالابر فورنكس. رقم واحد ماسك فيه الليفيتور ماسل. طب هسألك سؤال الجلاند ده اسمها ايه؟ المين لاكرا جلاند. فاكر الضغط اللي ساعتها بتفتح فين؟ الضغطس اوف ذا مين لاترال جلاند بتفتح فين؟ الابر فورنكس. يبقى رقم اثنين الابر فورنكس في الضغطس اوف ذا مين لاترال جلاند. طب في شويه جلاند كده متنطورين هنا اهو كده اهو في الابر فورنكس. اذا كانت دي المين لاترال جلاند يبقى دول ايه؟ اكسسوري لاكرمال جلاند. يبقى الاكسسوري لاكرمال جلاند هما كمان موجودين فين؟ في الابر فورس. يبقى خدنا الحاجات اللي لها علاقه بالابر فورس، ثلاث حاجات: باسل سناب لبيب، والضغط بتاعت المين لاكرمال جلاند، وكمان الجلاند دي الصغننه اللي اسمها ايه؟ اكسسوري لاكرمال جلاند. الموست دي فورس هو الابر فورس. في جزئين بقى انت مش تاخد بالك منهم وكنت سايبها خالص. ايه هما الجزئين دول؟ لو انت جيت تاخد سؤال في البيت كده ربع جنيه وقلت له تعالى بص على عينيك وبصيت ان هو عند الانر كانت هتلاقي حته مكعكعه كده. حته من اللحمه راوندد فاسكولار فليشي اليفيشن، حته مكعكعه بنسميها الكرانكل. يبقى الكرانكل لو طلعت وصفه راوندد فاسكولار فليشي اليفيشن موجود عند انهي كانتر؟ الانر جانتر. كل الناس بتعتبر الكرانكل ده جزء من الكونفاكتايل، بس في ناس بقى بتختلف معانا تقول لك لا الكرانكل جزء من اللب مش جزء من الكونفاكتايل. طب انت اشتغلت على ايه يا عم الحاج؟ لما خدنا حتت من هذا الكرانكل وبصينا عليها تحت الميكروسكوب لقينا فيها سبيشال جلاند ولقينا فيها لاشز شبه مين؟ شبه ايه؟ شبه اللب. يبقى الكرانكل في ناس مختلفه عليه، في ناس بتقول ان هو جزء من ايه؟ من الكونفاكتايل، وفي ناس بتقول ان هو جزء من الليد مش جزء من الكونتراكتر. كويس؟ يا ريت كلنا النهارده نروح نتفرج على ايه؟ على الكرانكل. جنب الكرانكل ده في هلال كده اهو، حته من الكونتراكتر عامله هلال كده، حته مكركعه عامله هلال بنسميها فلايكا سيمي ليونيرز. فلايكا يعني اليفيشن، سيمي ليونيرز يعني شكلها ايه؟ شكلها هلال. الفلايكا سيمي ليونيرز ده كاركترستيك فولد اوف ذا كونتراكتايب، فولد اوف ذا كونتراكتايب شكله هلال موجود برضه عند انهي كلاسس؟ انهي كلاسس؟ هنا في سؤال ام سي كيو، يا ترى الفلايكا سيمي ليونيرز فيسنج ذا كورنيا ولا فيسنج ذا نوز؟ يعني الفلايكا سيمي ليونيرز بتبص ناحيه الكورنيا ولا بتبص ناحيه النوز؟ كورنيا، ده سؤال ام سي كيو. الفلايكا سيمي ليونيرز فيسنج ذا ايه؟ مكتوبه اهي فيسنج ذا ايه؟ فيسنج ذا كورنيا. البلايكا سيمي ليونيرز دي يا جماعه هي تمثل ايه بقى؟ تمثل السليب ليب. كلنا عندنا كام ليب في كل عين؟ اثنين، ابر ليب واللور ليب. في ناس بتقول ان البلايكا سيمي ليونيرز دي ثيرد ليب بس موجود مضمحل، موجود ايه؟ رودومنتري. عارفين الثيرد ليب دي اول ديفلوب في الطيور وفي الحيوانات دي. في الطيور وفي الحيوانات دي عندهم ابر ليب واللور ليب، وتلاقي الممبرين هنا كده على العين. من بريندا بيقولوا عليه السيرد ليب في الطيور. ليه؟ لان هم بيناموا عليهم مفتحه. كويس؟ فمحتاجين ايه يغطي العين طول ما احنا عليها مفتحه من برين. السيرد ليب في الطيور بيبقى ويل ديفلوب. في الهيومن بيبقى ايه؟ بيبقى لودومنتري. وبنسميه ايه بقى السيرد ليب اللودومنتري في البني ادمين؟ بنسميه فلايكا سيمي ليونيرز. كويس؟ لو سمحتوا ممكن تشوفوهم على بعضيهم. على شويه في البيت. مش باين. كده خلصنا الجروب انامي اوف ذا كونتراكتايل. اي سؤال؟ تعالوا ناخد بقى الايه؟ الستوري. يا ترى لو خدنا حته من الكونتراكتايل هنلاقي ايه؟ هنلاقي الكونتراكتايل بتتكون من الاس اكيد رقم واحد. مين انا برسمه فوق ده؟ اكيد رقم واحد ايه؟ ايبيثيليوم. عايزين نتكلم على الايبيثيليوم اوف ذا كونتراكتايل. بيقول لك الايبيثيليوم اوف ذا كونتراكتايل شكله يتوقف على مكانه. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني بيقول لك ايه؟ الابيثيليوم هنا غير هنا غير هنا غير هنا. يبقى الابيثيليوم شكله بيختلف على حسب الايه؟ على حسب المكان. يا ترى في الحته القدامانيه من اول الاورثيد اوف موميان جلاند لحد السكر سكر زي الاخبار الابيثيليوم ايه؟ ادي اول طبقه، دي ثاني طبقه، دي ثالث طبقه، دي رابع طبقه، دي خامس طبقه. الابيثيليوم ده واضح ان هو خمس ست طبقات ومفيش عليه كراتين، حد يسميه. فالفيروس كلاس ايه؟ نانتي رادينايز. في الاول الحته المارجنال اللي قدام دي من اول الاورثوس اوف مومي الجلاند لحد السطر الثالث الابيثيليوم بيتكون من خمس ست طبقات اللي بنسميه ايه؟ فالفيروس كلاس نانتي رادينايز الابيثيليوم. طب هنا بقى يقول لك بعد الابيثيليوم لما يعدي السطر الثالث يحصل له صدم دروب. يبقى اثنين ليه بس؟ واحد اثنين. طب عند منطقه الفورنس بيزيد شويه يبقى كام؟ يبقى ثلاثه. طب هنا يزيد شويه يبقى كام؟ يبقى اربعه. لما نوصل هنا اهو يرجع تاني بعد ما كان اثنين يرجع تاني كام؟ يرجع ال 35 جويم تاني. واضح يا جماعة ان من بعد الفرقة السبتة والثالث بيحصل ايه في النمبر اوف ذا سيلز؟ بتزيد 2 3 4 عشان ارجع تاني ايه؟ ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليا. تتوقع هذا الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليا هيكمل مع الايبيثيليم اوف مين؟ مع الايبيثيليم اوف ذا كورن. خلاص؟ يبقى واضح ان السيلز بتزيد في النمبر لحد احنا ابتدينا ستراتيفايد سكويموس وبعدين انتهينا برضه ايه؟ ستراتيفايد سكويموس. خلاص؟ هذا الستراتيفايد سكويموس ايبيثيليم it will be continuous with the ايبيثيليم اوف ذا ايه؟ هو الابتدائيه كده. بس في حاجه اهم على فكره ما بين بقى الابتدائيه ذات في خلايا مهمه جدا جدا جدا. مين الخلايا اللي بنشوفها الاحمر دي؟ جوه الشريان. ان بتوين ذا ابتدائيه ذات في خليه مهمه قوي اسمها الجوبلت سيل. دي مهمه. الجوبلت سيل دي يا جماعه بتطلع لي نيوكلس او نيوزين. وهذا النيوزين واضح من الرسمه انه بيكون جزء من الايه؟ ماتير فيل. يبقى الجملة السيلز دي لو باظت هيحصل ايه في التير فيل؟ هيبوظ. نحصل حاجة اسمها ايه؟ زيروز. يبقى الجملة السيلز دي يا جماعة بتطلع نيوزين. سؤال من كتير يا ترى الجملة السيلز دي موجودة أكتر فين؟ يقول لك الجملة السيلز دي موجودة أكتر هنا وهنا في منطقة الايه؟ فورنين. الجملة السيلز موجودة أكتر از ذا فورنين. مش عارف مكتوب عند جوه ولا لا. موجودة أكتر از ذا فورنين. وكمان على الناحيه الميديا من عينيه يعني موجوده هنا اكتر من ايه؟ اكتر من الناحيه الايه؟ لا خلصنا كلام عن الايه. اي سؤال؟ بعد الانجليزي في ايه بقى؟ بعد الانجليزي اللي هي رقم 2 دي بنسميها الاستروم. يا ترى الاستروما اوف ذا بوزاكتيلا كام طبقه؟ واضح ان الرسمه انا عملت كام طبقه؟ طبقتين. اول طبقه عباره عن شويه تجمعات من الليمفوسايت. ليمف نود صغيره بنسمي اللاير دي ادينويد لاير. يبقى تحت الابيثيليوم في طبقه عباره عن شويه اجريجيشن ليمفوسايت بنسميها ايه؟ بنسميها ادينويد لاير. الادينويد لاير دي يا جماعه بيقول لك ما بتبقاش ويل ديفلوب غير بعد ثلاث شهور. يفرق معايا جدا جدا الكلام ليه؟ عارفين الادينويد دي دي لما تتضخم بيحصل ايه؟ بص كده شايف الليمف نود كبرت اهي. ادي الكونفرتايف اهي. واضح ان الليمف نود حصل لها ايه؟ اللارج بدا يتكون ايه في الكونفرتايف؟ كلاكيع او نسميها فوليك. يبقى عندما يحدث تضخم في هذه الادينويد دي ده دي تو فورميشن اوف وات كونفرتايف ايه؟ فوليك. وما تقلق او طفل سنه اقل من ثلاث شهور تكونوا فوليكلز ولا ما تتجوزش؟ ما يتجوزش ليه؟ لأن الطبقة دي أساسا ما بتكونش إيه؟ ما بتكونش موجودة. خليك فاكر إن الأدينويد لاير بتبقى ويل ديفلوبت بس بعد قد إيه؟ بعد ثلاث شهور. عشان كده أي طفل سنه أقل من ثلاث شهور لا يمكن ألاقي عنده فوليكلز أوف ذا كونتراكتايف. ليه؟ لأن الأدينويد لاير بتبقى نوت ويل ديفلوبت. تحت الأدينويد لاير بقى في إيه؟ في المين نيرفس وفي المين المين بلاد فيسل. بما ان هنا في مين نيرفس اند مين بلاد فيسل ربنا عليها فايبروزز فايبرس نتورك. عشان كده بنسمي الطبقه اللي مليانه فايبروزز بنسميها ايه؟ فايبرس لاير. اقول لك على حاجه الكونتراكتايلا بتتكون من ثلاث حاجات ايبيثيليوم ادينويد لاير فايبرس لاير ايبيثيليوم ادينويد لاير اند ايه؟ اند فايبرس لاير. خش بقى على البلاد فيسل. يا ترى الكونجنكتايل اخبار الارتريز ايه والفينز ايه؟ انا سهل لكم موضوع الارتريز شويه موجود في الكتاب كده جاي كده. الارتري اللي موجود في الليد ده ارتري موجود في الليد يبقى اسمه ايه؟ فالفيبرال ارتري. طب هسألكم سؤال مهم قوي يا جماعه يعني عارف يبقى شاطر. عارفين الارتري اللي بيمشي عند السريره كده ويخش يخرج من السريره كده اهو ويخش لحد السيلا اليوني اسمه ايه الارتري ده؟ صح انتيريور سيلاري ارتري. بيقول لك ان البلاد سبلاي اللي كنت بتشايبه بيطلع من دول بيطلع من الفيبرال ارتري ومين؟ والانتيريور سيلاري ارتري. ازاي؟ البلبلور ارتري بيديني ارتري كبير قوي اهو شايفين ارتري كبير ده؟ اهو ايه هو الارتر الكبير ده؟ بين بعضك البلزبرك يديني posterior conjunctival artery. بص على الاسم ده طبعا، قول لي posterior conjunctival artery بيغذي ايه؟ بيغذي كل الكونجنكتايفا ما عدا مين؟ معايا كل ده معايا الثلاثه اربعه مين اللي جنب مين؟ اللي جنب الليمبه. مالهم الثلاثه اربعه مين اللي جنب الليمبه؟ دول بياخدوا ارتري لوحديهم، يطلع لهم ارتري من الانتيريور سيلري ارتري كده اهو يغذيهم. اسمه ايه الارتري اللي انا اسمه بالاسود ده؟ اسمه انتيريور كونجنكتايفال ارتري. فين مع بيت وايه مع ايه؟ يعني التنزبره بيديني ايه؟ اوستيرو كونجنكتايفال. طب انتيريور سيلري يديني ايه؟ انتيريور كونجنكتايفال. الانتيريور كونجنكتايفال ارتري بيغذي مين؟ الثلاثة أربعة مين من الكونجنكتايفا اللي جنب الليمب. البوستيرو كونجنكتايفا الأرضي بيغذي كل الكونجنكتايفا ما عدا مين؟ ما عدا الثلاثة أربعة مين اللي جنب الليمب. بس خليك فاكر معلومة مهمة، أخبار الثلاثة أربعة مين من الكونجنكتايفا اللي جنب الليمب إيه؟ هايلي هايلي فاسكولار. ليه؟ أصل لهم أرضي، هما حتة صغيرة وداخلها أرضي إيه؟ أرضي لوحدها. الحتة ده إيه؟ هايلي فاسكولار. ليه؟ حتة صغيرة في الحجم هو طلعها إيه؟ سيبر أرضي لوحدها بس. فدايما الحته دي ما يحصلش فيها انفكشن لانها هاي ايه؟ هاي دي ماسكولا. خليك فاكر ان الثلاثه اربعه من الكونجنكتايفا اللي جنب الليمبس ريزلت الايه؟ ريزلت الانفكشن. عشان كده دايما التراكوما لما تيجي في عينيك مره التراكوما يجي هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ويجي هنا ما يجيش. يبقى اسالك سؤال كده بالمره، التراكوما تصيب مين؟ تصيب البلزمرا الكونجنكتايفا والايه؟ والبورد سكواد. طب الحته دي ما تجيش فيها ليه؟ لانها ايه؟ هاي البصمه مناعتها كويسه. الفينز كلمه فولو ذا ارتس كده، اكتب على الفينز فولو ذا ارتس بس كده. طب الليمب درينج كلمه ازلت طب ليه؟ الفاسكولار بتاعك دايما بص كده تلاقي شد كده تلاقي كنا خدنا لونها احمر. باينه كلنا الورد ده باينه في عينينا. لا باينه اوريها لك بعد كده، تعالى بعد كده اوريها لك. بيقول لك بقى ان الليمب درينج اوف ذا كونجنكتايفا كلمه ازلت. فاكر اللاترال بارت اوف ذا ليمب بيترين فين؟ البري اوريجلر. الميديال بارت اوف ذا ليمب اند ميديال بارت اوف مين كمان بقى بالمره؟ الكونجنكتايفا. ترين على مين؟ اكثر من كده لو انت خد بالك المعلومه دي مهمه. لو واحد عنده انفكشن في الكونجكتايفا ممكن يحصل له انلارجمنت في مين وفي مين؟ ممكن الاورجانيزم الايه لا يوصل لفين؟ للبري اوريجولار ليمف نود ويوصل لفين؟ للسب مانديبولار ليمف نود. تلاقي العين عينيه بتعمر، يعني عنده كونجكتايفايت. تلاقي الليمف نود دي كبيره والليمف نود دي كبيره. ممكن يا جماعه من ضمن المشاكل بتاعه الكونجكتايفايت انها بتعمل لي انلارجمنت في الدريند ليمف نود او في الدريند ليمف نود. النيرف سبلايز في الكونجنكتايفا برضه كلمه واحده ازلت. يعني ايه؟ فاكر الابر ليب سنسيشن بتاعه منين؟ في ثلاثة سوبرا اي وسوبرا اي وسوبرا اي سوبرا اوربيتال سوبرا روبيا اند لاك كمان. طب اللور ليب واحد بس انفرا اورب كذلك الكونجنكتايفا. يبقى المفروض الكونجنكتايفا سبلايز از ايه برضه؟ ازلت. بس في هنا اختلاف. بصوا كده المنطقه دي كلها اختلافات. يقول لك كل الكونجنكتايفا سبلايد ازلت ما عدا الحته دي. الحته دي جنب مين؟ جنب الكورني. تبقى سبلايد از كورني. فاكر السنسيشن اوف ذا كورني اللي يجي منين؟ من التو لونج سيزري. ده الحته دي كلها اكسبشن جايب لها عصير لوحدها هتبقى اكسبشن. النيرف سبلاي بتاعها مش زي زي مين؟ زي الكورني. الحته دي كان فيها جزء فيرمي ايه؟ فيرمي الاسد. دي منطقه دايما كلها ايه؟ كلها اكسبشن. يبقى المفروض الكونجنكتايفا السنسيشن بتاعها ماله؟ كله ازلت ما عدا الثلاثه اربعه مين اللي جنب الليمب. طب لايت ازا ايه مش ازا ايه؟ ازا كوريا مش ازا ليه؟ خلاص؟ بص على نقطه ثانيه حاجه اسمها كونجنكتايفا الجلاند. في جلاند نورمالي موجوده في الكونجنكتايفا. انا قلتهم بقى فاكر الجلاند اللي متنطوره فوق هنا اهو كده اهو وعلى فكره دي تحت كمان اسمها ايه؟ اكسسوري لاكرمال جلاند. هناخدهم بالتفصيل في دمت اللاكرم. طب فاكر الخلايا اللي كانت عامله كده بتطلع ميوكوس اسمها ايه؟ كوردستيل. جزء السيلز بنطلع ميوك. ماشي يا جماعة؟ فاكيد من جزء السيلز موجود أكثر فين وفين؟ ها منطقة الفورنس عند إيه؟ عند مين جدا؟ دي الجلانس اللي موجودة في الليت. في سؤال بقى الدكاترة بتحب تسأله في الشرح. بيقول لك في نورمال أورجانيزمز بتعيش في الكونتاكتايو بتاعتها. زي ما في نورمال أورجانيزمز بتعيش في الجي أي تي بتاعتها. اسمها إيه؟ اسمها فلورا. كونتاكتايفال فلورا. يبقى قول لي أثناء النورمال أورجانيزمز اللي موجودة في الكونتاكتايو. كلكم بتقولوا دول بس. دي روز سباتيلا وستاب ألف. في واحد كمان لو طلعت نزوده ونص بعد ده يعني ديبلو كوكار مش لاقي حد دي روز سباتيلا وستاب البرد وايه وديبلو كوكار كده خلصنا الكلام النظري الجدا دي ده اول الايه اول الامراض اول امراض كونتو انت فايف فايف بصوا بقى يا جماعه اي واحد يحصل له انفلاميشن في الكونتراكتايفر سمي المرض ايه انفلاميشن في الكونتراكتايفر بتسميه ايه كونتراكتايفر وعلى فكره اي كونتراكتايفر كده مع علامة حاجتين طالما في انفلاميشن تتوقع الغلط فيتز اوف ذا كونتراكتايفر يحصل لها ايه دايلاتيشن تلاقي العين لونها احمر تلاقي هايبريدي يبقى اي كونتراكتايفر لازم يبقى معاها هايبرينيا اند ديسنتشر ليه الانفلاميشن بيعمل اريتيشن في دول مين دول كل السيلز بتطلع لي كميات كبيره من النيوكل اند ذيس از كول ذيس از شوت خد بالك اي كونجكتيفايتس از كاركترايز لازم اي واحده يعني ايه يا كونجكتيفايتس يعني يبقى لونها احمر وطالع منها عمار او ايه او ذيس از شوت وعند ذيس از شوت اللي انا واقف ذيس از شوت العمار انواع يعني لما تيجي عند العمار كده مثلا في اربع انواع او ثلاث انواع يعني في عمار شويه نيوكل على شويه بص لو سمحت تسميه لو لقيت العمار شوية ميوكل على شوية بص تسميه ايه؟ ميوكل بيريلانت ديتكتشرز طب لو لقيت العمار كتير قوي وعبارة عن بص فقط يعني العين بتطلع قضيب تسميه ايه؟ بتسميه رقم اثنين بيريلانت ديتكتشرز يبقى العمار انواع رقم ثلاثة لو لقيت العمار شوية بص على شوية دم نسميه بلادي بيرلانس ديتشارج او له اسم تاني زيرو ايه زيرو شان زيرو تانجنس ديتشارج زيرو تانجنس ديتشارج العين ولا ايه يا دكتور انا عينيا طبعا صديق معرق بدم يعني صديق فيه ايه في دم يبقى العماط ايه العماط انواع عماط وخلاص ماشي يا جماعه النهارده هندرس العماط بس الحته بتاعتنا النهارده كلها عماط بجد النهارده الحته اللي دي حس النهارده بنتحدث عن العمر حته مقرفه اوكي يبقى العمر ممكن يبقى ايه فرد يمكن على فرد بط يبقى بيرلا فرد بط لا بيرلا بط على صديق بلادي بيرلا طيب انواع الكونجكتيفايتس ايه اي كونجكتيفايتس في الدنيا ممكن تبقى انفكتيف او نون انفكتيف يقول لك لو الوتر الكونجكتيفايتس بتاعت عينيك اورجانيزم اكيد الكونجكتيفايتس هنسميها ايه لو الوصل هنا اورجانيزم هنسميها ايه انفكتيف واي انفكشن في الدنيا دي منه اكيوت وفي منه ايه طبعا تقسيم عاديه خالص اكيوت وايه كل الف بقى معايا ايه اللي اسماء الاورجانيزم اللي تعمل لي اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس ممكن تبقى بكتيريا ممكن تبقى فيروس في حاجه ما بين الفيروس وما بين البكتيريا حاجه انا كده اسمها كلاميديا خلينا في البكتيريا بيقول لك لو الاورجانيزم ركز معايا لو الاورجانيزم ضعيف تتوقع يكون ايه؟ شوية ميوكا صغيرين على شوية بط صغيرين يبقى نوعه ايه العمر؟ ميوكو بيريلانت ديتشارج دايما نسمي كونجكتيفايتس باسم العمر يعني لو الاورجانيزم ضعيف وعمل ميوكو بيريلانت ديتشارج نسمي كونجكتيفايتس ايه؟ ميوكو بيريلانت كونجكتيفايتس ميوكو بيريلانت كونجكتيفايتس او اسمها ام بي سي ميوكو بيرلانت كونجكتيفايتس ماشي مش قناة تلفزيون ماشي طب لو الاورجانيزم قوي تتوقع يكون ايه بص بس يعني هيكون بيرلانت ديتشارج سيمي كونجكتيفايتس ايه بيرلانت كونجكتيفايتس او بي سي لو الاورجانيزم قوي جدا قوي جدا زي الديسبيري هيلحق فيه الاورجانيزم لما يبقى قوي جدا يكون عمق وتلاقي البلاد فيسل ستراكشر وبيطلع ايه مع بعض لما الاورجانيزم يبقى قوي جدا دم. يعني نوع العمق في حالات الديستيلك بقى ايه؟ بلادي بيرن ستار. في حاجه اهم في الديستيلك اهم من ان العمق معرق بدم. ان الديستيلك يا جماعه كنت عين العيان تلاقي هنا ايه؟ ايه اللي انا بكتبه ده؟ ممبرين. عشان كده نسمي كونجكتيفايتس دي ايه بقى؟ ممبرينس كونجكتيفايتس. بناء على اللي انا قلته ده لو سمحت قول لي الديفينيشن اوف ميوكوبيرنس كونجكتيفايتس. الاول اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. انفكتيف ولا نون انفكتيف؟ انفكتيف. يلا قول لي بقى اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس كاركترايز باي هايبرينيا ام؟ لا ما تقولش بالتشارج. ميوكوبيرنس. طب قول لي الديفينيشن اوف بي سي. اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس كاركترايز باي هايبرينيا ام؟ طب قول لي definition of membranous conjunctivitis. Acute infective conjunctivitis characterized by hybridium and the bloody virulent discharge with a with membrane formation. جبت الفكرة؟ انا مش هقول لي definition بتاع دول تاني بقى خلاص. اوكي خش على الكرونيك. الكرونيك conjunctivitis فوق تبقى specific او non specific. يعني ايه الكلام ده؟ ان شاء الله نيجي ناخد الميوكو بيرلنت كونجكتيفايتس ماشي. يعني ممكن الاورجانيزم ضعيف ممكن يبقى سيبتي اي اورجانيزم. لكن في يا جماعه كونجكتيفايتس ما ينفعش تيجي باي اورجانيزم لازم سبيسيفيك اورجانيزم. ناخد مثالين. في اورجانيزم مشهور قوي اسمه كلاميديا تراكوماتيك بيعمل ايه؟ بيعمل بعض مشهور قوي اسمه تراكوما. في اورجانيزم ثاني فيري سبيسيفيك اسمه المورس. انا هسالكم المورس ده مورس لما كان بيجي في الليل كان بيعمل ايه في الليل؟ تكشن فين؟ الانجل. ده انجلر بليفرايتس وبرضه يعمل انفكشن في الانجل اوف ذا كونجكتيفايتس. يعمل انجلر كونجكتيفايتس. ينفع اي اورجانيزم تاني؟ لا. ينفع التراكوما تحصل لاي اورجانيزم تاني؟ لا. عشان كده هما ايه؟ سبيسيفيك. يلا قول لي الديفينيشن اوف تراكوما بقى. سبيسيفيك كرونيك كونجكتيفايتس ديو تو انفكشن اوف ذا كورنيا باي كلاميديا تراكوماتيك. The definition of angular conjunctivitis. The defect chronic conjunctivitis due to infection of the angle device. More. Same to it. ماشي يا جماعة؟ طيب تعاد ده السبب ما يكونش infection. تعاد ال conjunctivitis تبقى non infective. ازاي؟ ممكن اللي يوصل في عينيك ما يكونش organic. يكون toxin. والtoxin حاجة من الاثنين. يا التوكسين تيجي من خارج الجسم يا تيجي من داخل الجسم. يعني التوكسين يا تبقى اكسوجينوس يا تبقى اندوجينوس. ناخد امثله للاكسوجينوس توكسين. واحد بيتعرض لهجوم لقاح تعرض لالترا فايلت رينج بيجيله مرض مشهور قوي اسمه الرمد الربيعي برينج كاتار. كلمه برينج كاتار دي اتلغت. لو انا في الامتحان تبقى شكلك وحش قوي. ما عادش حد بيسمي البرينج كاتار برينج كاتار. بيسموه فيرنال كونجكتيفايتس. فيرنال يعني allergic conjunctivitis. allergic. لو طبعا قولي definition of allergic conjunctivitis. allergic inflammation of the conjunctivitis due to exposure of the conjunctivitis to what? exogenous toxins. جدعان ممكن التوكسين تبقى endogenous. ايوه ناخد امثال. واحد عنده ليزان في بطنه. واحد عنده تي بي في صدره. اي source of toxins داخل الجسم ممكن التوكسين توصل ايه؟ توصل فين؟ الكونجكتيفا. وتدي التوكسنز دي تتحول لانفلاماتوري سيلز ويتكون ايه في الكونجكتيفا؟ نديول. هذه النديول دي لها ايه؟ اسمها بلكتين فورميشن. هسألك سؤال. تكوين هذه النديول اللي بنسميها بلكتين ساو ان الكونجكتيفا اتعرضت لاكسوجينس توكسن؟ ساو ان الكونجكتيفا اتعرضت لايه؟ الاندوجينوس توكسين. لو سمحت قول لي الديفينيشن اوف الاكسيلولار كونجكتيفايتس. الرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفايتس دوت اكسبوجر تو وات؟ الاندوجينوس توكسين. اند ذيس الرجيك انفلاميشن از كاركترايزد باي فورميشن اوف ان ديول ويتش از كولد. هذه النديول كولد ايه؟ كل الامراض دي هناخدها ان شاء الله. ممكن سبب الكونجكتيفايتس ده يكون فورين بودي. يكون ان الرمش بيفك في الكونجكتيفايتس. سميها ايه بقى؟ سميها الريتيف كونجكتيفايت. ممكن الكونجكتيفايت يبقى تبع سيستميك ديزيز زي الثايرويد. لو تشوفوا العيان بتاع الثايرويد ديزيز تلاقي ان هي طالعه بره صح؟ تلاقي لونها احمر. ده كونجكتيفايت. عايز اقول لك ان ممكن الكونجكتيفايت تكون سببه مرض ايه؟ ثايرويد مرض ايه؟ سيستميك. ماشي؟ ناخد اول امراض بقى، ناخد مين تبعها؟ الام بي سي وبعدين البي سي وبعدين ايه؟ نفرق كده نمشي الترتيب، فاهمني؟ ناخد الميوكو فيرولنت كونجكتيفايت. اول الديفينيشن على حته قلوب. قلبه انا بقى. انا العيال اللي قاعده سرحانه ولسه ما اتحطش من النوم فوق. مين هيقول لي الديفينيشن اوف ام بي سي؟ مين؟ يلا حد يقول، حد يقول كده عشان ينبسط. ها انا مش عايز الاقي حد عشان ما يقولش انت بتقطبني. حد شاطر يلا قول يا مروان. هيبريني عندي ايه؟ ميوكو بيرلنت ديسشارج ديتو انفكشن اوف ذا كونتراكتيف باي سترونج اورجانيك. صح ولا غلط؟ باي ايه؟ ويك اورجانيك. لقد الديفينيشن هي انفلاميشن اوف ذا كونتراكتيف. لازم الاقي عين حمراء، لازم الاقي معاها هيبريميا، والديسشارج نوع ايه؟ ميوكو بيرلنت ديسشارج. مين الناس اللي يا جماعه اللي عينيهم بعض؟ ايه البريد بودنج بقى؟ يلا في اللي بيعصب زي انا عصب عايش فيها عصبنا يقلق بقى على هذه الكونديشن يغسل وشه وجمعان عصبنا في دبان في البيت. شوف القرف ده بيستخدم ديرتي تاول. عارف انت الكلام ده؟ تقدر تقول عيان عايش في ايه؟ في البريد. ماشي لسه كلها نار. ده بقى بقى ايه الزريبه دي؟ الزريبه قلق زريبه جنب البيت. طيب انا الوحيد اللي عارف الزريبه. اوكي عارف الزريبه. الزريبه اتنين هاوس اوف ذا اليت. هاوس اوف ايوه خلاص. ادى البريد الزوجي بقى. على فكره النهارده الحته كلها بكتيريا وثلاث بتاعت انتباه. الاورجانيزم ده الاورجانيزم ايه يا جماعه؟ يبقى ضعيف صح؟ ناخد امثله بقى. تترك اورجانيزم ولا اي حاجه؟ سيلك اورجانيزم ولا اي حاجه؟ اي حاجه. ستاف ستريب يمكو كاي في اورجانيزم بيحبنا احنا المصريين. بيجي في مصر مشهور قوي اسمه كوخ ويكس باتيلا. ومن كتر ما هو بيجي عندنا ناس سموه على اسمنا هيموفيلاس ايجيبت. تحس ان احنا المعمقين في العالم. احنا مسمين الاورجانيزم على اسمنا. ده حاجه عجيبه والله جدا. سموه هيموفيلاس ايجيبت. هو زي كومون في مصر الحمد لله. اضعف واحد عارف اقوى واحد مين؟ هما كلهم ضعاف بس اقوى واحد ايه؟ الليمفوكاي. واضعف واحد الحمد لله هو مين؟ هو الكوخ ويكس باتيلاس او اللي بنسميه الليمفوكاس ايجيبت. بص بقى العين اهي يا جماعه شايفين عيني حمراء وايه؟ عيني حمراء وايه؟ عيني حمراء ومعمر. اوكي؟ ده معمر ولا لسه احمرتش؟ عايزين نعمل مقارنه ما بين الكوخ ويكس باتيلاس والنيوموكوكاي. كوخ ويكس باتيلاس كومن في ايه؟ في مصر. ليه؟ بنحب الجو بتاعنا والشمس والحاجات دي. عشان كده لو جه في الايه؟ في النيوموكوكاي اقوى واحد بس الحمد لله رير في مصر. ولو جه يجي في فصل ايه؟ الشتاء. تتوقع مين فيهم معاكم في الشتاء؟ النيوموكوكاي. يقول لك بقى في حته غلسه بقى. كوخ ويكس باتيلاس حلو قوي وضعيف وجميل بس في حته غلسه. بل يستجد غير السلفة فقط. سلف تو سلفة قولي. لكن الحمد لله ده سلف تو سلفة عند بنسلي. تفرق معاك؟ ايوه. انا هنا مفيش قدامي غير ايه هستخدمها غصب عني السلفة. طب ايه المشكلة يعني؟ السلفة فيها مشكلتين. بكتيري ستاتيك ادي اول مشكلة. مش بكتيري ايه؟ طيب يعني ايه بكتيري ستاتيك؟ يعني بتقلل الجروث اوف ذا اورجانيزم مش بتموتها. ادي مشكلة. في مشكلة تانية لو العيانة عيني فيها عمر. العمار بيطلع انزيم تبطل السلفة. تلاقي السلفة لما تحطها يعني بمط السلفة ما تشتغلش. لكن السلفة مود اكت ان ذا بريزنس اوف ايه؟ بالظبط. طب اعمل ايه بقى؟ كده كده العيان معاه مش الله. قبل ما تحط قطر السلفة دي حاجة أساسية يا إما العلاج مش هينفع. ده انا قبل بس شيله. عشان كده يقول لك ايه؟ هنا العيان قبل ما يحط السلفة لازم يستخدم اي لوشن. يبقى في مشكلتين في السلفة. ايه هما؟ اللي هو الأورجان السلفة بكتيري ستاتيك مش بكتيري فايدل. ثانيا ان السلفة ما بتشتغلش في وجود العمار. البص بيطلع انزيم تقدر تقن اكتيفيت السلفة. هتستخدم السلفة يبقى لازم ايه قبلها؟ اي ايه؟ اي لوز. في سؤال بيسأل من الشغل قول لي الابديميولوجي بتاع المرض يعني ايه؟ يعني المرض ده بيجي طول السنة؟ لا بيجي الفصول دي في اكتوبر مايو سبتمبر. انا هقول حتى النهارده كوميونتي وبكتيري لان دي الشهور اللي بيطلع فيها الدبان لاين بريدنج بيريود. يبقى المرض بتاع دايما يا جماعه يجي فصول الصيف لان دي الدبان والمصايف والحاجات دي ماشي. ايه المصيف؟ ايه علاقه المصيف بالعماص؟ مشهور قوي. واحد يبقى معمص ومقرف ينزل البحر يسيب لك العماص تروح تنزل وراه على المعروف. ما انا مصيف بلدير كل الناس بترجع من المصيف مع مع مع مصيف. صحيح ايام الصيف بتبقى حلوه بتبقى مشفاش على فكره ده العيال مش دول كده اهو زحمه اهو كله راجع من المصيف هيبقى على المصيف. انت بتشوف ما تتقلي يا اخي تنزل البحر والزفت والارض بجد؟ ايه؟ بس كده مش عارف ايه؟ يعني انت لو بس بتشتغل مش هيتعب. طب ماشي. نوقف على العيان في العينين والغطايه بتاعته فيها انفلاميشن هيشتكي من ايه بقى؟ ممكن نقلب مع بعض. لا العين فيها انفلاميشن ها؟ يلا الشكوى الاوليه عاديه هيتيجي من الديسشارج اسمه ايه؟ ليجو بيرلنج وعينيه لونها احمر نتيجه ان في انفلاميشن في عينيه. يقول لك يا دكتور انا حاسس ان عينيه مش مريحاني بالظبط حاسس ان النت فيه تقل. كل ده من ايه؟ رقم 2 ورقم 3 من ايه؟ من الانفلاميشن. يقول لك معاك انا بحس بهيرمنت اوف ذا ليت من الانفلاميشن. ممكن يحصل له حاجه غير ممكن شويه عمار ينشفوا ويبتدي يحسب ان في ايه داخل العين؟ فورين بودي سنسيشن. ممكن عيان يشتكي من فورين بودي سنسيشن او ممكن ده يشتكي من حاجه غريبه. ركز معايا كده. ممكن تحس عمارة تيام قصاد البيول بتاعته ومضطر لما يخبط في العمارة. العمارة دي تشتغل زي المنشور. تعمل ايه الضوء؟ تحلله الالوان الصيف احمر ابيض اخضر ومن الالوان الصيف دي تقع على الشبكيه. العين يشوف ايه؟ كالرد هالوز هالات ملونة color the halos around the light. بس ال color the halos هنا فيها ميزة مختلفة شوية. لو العمارة دي راحت يحصل ايه ال color the halos؟ تروح. يبقى ال color the halos is something. هنسألك على طول قول لي ال other causes of color the halos around the light في المنهج. اهو acute congestive glaucoma و incipient decatarct. دول اهم حاجة. ال incipient decatarct لسه ما خدناهوش. بيقول لك ان العيان ساعات يحصل له كاتراك في الاول كده تحت مثلث هنا كاتراك تحت مثلث هنا كاتراك كده. الكاتراك لما بيبتدي لسه بيبتدي البيجيننج كاتراك لسه فيه انسيبيان كده. ايه المشكله بقى؟ المثلث ده لما يقع عليه الوان لما يقع عليه شويه يتحل لايه؟ لالوان الصيف. يبقى الانسيبيان كاتراك بيعمل زي ايه؟ زي العمارة. العيان اللي عنده اكيوت كونجستيف جلوكوما الجلوكوما لما بتضغط على القرنيه الجلوكوما لما بتضغط على القرنيه بتدور مين؟ الاندوثيليوم. حد عارف لما الاندوثيليوم ده يبوظ مين اللي هيلتهب الفرصه ويخش جوه العين؟ الاكوا يبتدي يتكون دروبلت اوف ايديما انسايد ذا كورنيا. كل دروبلت من دول تشتغل زي ايه برضه؟ زي البريد. يبقى لحد دلوقتي دي ثلاث امراض يعملوا لنا كلر دهالوس اراوند ذا لايت. ايه المرض بتاعنا؟ في ايه وايه؟ اكيوت كونجستيف جلوكوما اند انتيبيان بتاعنا. خلاص؟ العيان عنده inflammation of the conjunctiva كأن عنده ايه كمان؟ كأن عنده بالضبط inflammation في الكورنيا. يلا هشتكي من ايه؟ inflammation of the conjunctiva زي inflammation of the cornea. هشتكي من ايه بقى؟ حتى مش مكملة بين نقطة نقطتين inflammation في الصفوبيا. عشتوا الكلام ده؟ دي صمبة. يبقى هشتكي من picture like cornea بالضبط بين inflammation في الصفوبيا. خدنا شكوى العيان ده فحصت عين العيان هنلاقي ايه؟ نفحص الليل. يلا نفحص الليبش. اتوقع البلاط بيسل دي اوزاليبش والبلاط بيسل دي اوزاليبش من الانفلاميشن هيحتفوك يا جماعة بلاط بيسل دي اوزاليبش والبلاط بيسل دي اوزاليبش طيب لاتيش او يطع النوم في الليوش هنا في الليوش في الليب وفي الليوش فين في الكونزاكت تايبا. يعني انت ايديما في الليب وايديما او ده ايه في الكونزاكت تايبا ايديما في الاثنين. في حاجة جدا هنلاقيها في الليب. العين يقوم النوم الصبح يلاقي الرموش ملزقه في بعض. هسألك سؤال، مين اللي هيلزق الرموش في بعض؟ الأمص. العيان يقول لك اللاشز ار جلودد توجذر، اللاشز ملزقه في بعض بالعمار. الحكايه دي دايما تظهر الصبح ليه؟ لان طول ما نايم العمر ايه؟ بتحوش. العيان يقوم نور الصبح يلاقي المنظر. بيقول لك ان ده وده وده كل واحد من دول شبه القلم الرصاص. فبنسمي المنظر ده بنسل لايك ابير. المنظر ده قابلناه فين قبل كده؟ كان في عيان عنده نفس المنظر اهو والرموش ملزقه بعض، لكن لما كنت بشيل القمر كنت بلاقي تحت هنا في ايه؟ انصر. اسمه ايه المرض ده؟ انصر بالبريفرال. اذا المنظر ده يتلخبط مع مين؟ مع الانصر بالبريفرال. differential diagnosis from ulcerative blepharitis. طب يا جماعه هنلاقي في الكونجكتيفه اديما فين؟ في الكونجكتيفه. حد عارف اديما في الكونجكتيفه اسمها ايه؟ هيمور. هيمور means اديما of the conjunctiva. الكونجكتيفه هنلاقي لونها احمر especially at the area of the cornea. هنلاقي الهايبرينيا marked at the cornea. اشمعنى؟ لان اكثر حته vascular في الكونجكتيفه هي منطقه الفرن. من اكثر الحتت هقول لك بقى دلوقتي الابر كورنيك واللور كورنيك يبقوا فيري ماسك ماشي. الاقي الهايبرينيا اكثر في اللور كورنيك سبيشالي هي مكتوبه اللور كورنيك. ليه؟ في فاكتور تحت بيزود النظرات دي في بايدين كمان. الايه زياده؟ الجرافيك. يعني اقول لك على حاجه، انا بعرف العين اللي عينيه معمطه منين. هو عينيه حمراء، ممكن تكون حمراء من مليون سنه. هو فاتح عينيه كده لما هي اكتر حته حمراء تحت اكتر الريزن تحت مش فوق، يبقى دي ايه؟ يبقى دي ميكو برنات كونجكتيفا. يبقى الهايبرينيا بتبقى مارك في الفورنيس سبيشالي سبيشالي ايه؟ اللور فور. ايه الكلام ده؟ لو الاولنج لو الاورجانيزم وصل هنا الليمف نود تلاقي ايه؟ اللارجمنت في الدريننج ليمف نود. انا قلتها دي، هنلاقي اللارجمنت في الدريننج ليمف نود. بص المنظر اهو، هذا العمار ملزق ايه في بعضه؟ فوق اهو باين لزق الرموش في بعضها. يا ترى عيان ايه الكومبليكيشن اللي هتحصل؟ اكيد الاورجانيزم هيوصل لفين؟ ودي اخطر حاجه، يوصل لفين؟ للكورنيا. بس قبل ما يوصل للكورنيا في كومبليكيشن تاني قوي. احنا بنتكلم على اكيوت انفلاميشن، لو ما اتعالجش كويس يفضل طول حياته كورنيا. انا اول كومبليكيشن. تاني كومبليكيشن هيحصل كورنيا الالتر. هيحصل كورنيا الالتر يا جماعه. ممكن الألتر تحصل هنا تسميها ايه؟ سنترال ألتر. ممكن تحصل هنا تسميها ايه دي؟ مارجنال ألتر. ايه الميكانيزم؟ احنا اتفقنا ان الكونجكتيفا هيحصل فيها إديمة. طب لما يحصل إديمة في الكونجكتيفا تفضل في مكانها ولا يحصل لها إليفيشن؟ الكيموزيس او الإديمة اوف ذا كونجكتيفا خلت اللي فينا ايه؟ حفرة او بنسميها جتر فورميشن. تتوقع مين يتحوش inside this gutter؟ العمار. لما العمار يتحوش هنا يبتدي يبوظ لمين؟ البريفري اوف ذا كورنيا. This will lead to formation of marginal ulcer. يبقى ايه الميكانيزم اوف marginal ulcer formation؟ الكيموزيس عمل ايه؟ جتر. ايه اللي اتحوش inside this gutter؟ الديسشارج. This accumulated discharge will lead to toxication of what؟ toxication of the ايه؟ of the periphery of the cornea. الاول الميكانيزم. طب ازاي بقى يحصل ايه؟ سنترال ألسر برضه بالكيموز. الكيموز او الإديمة دي لما تزيد قوي تضغط على مين؟ على الليمبال بلاد فيزلز تقفلها. يحصل اسكيميا في كل الكورنيا. لما الكورنيا كلها تبقى اسكيميك انهي برضه يتأثر الاول؟ السن. ليه؟ ابعد حته عن مكان الاوكلوجي. لا قدر الله لو الارتري اللي ماشي هنا ده اتقفل اول حته تموت يا ليه؟ الصوابع. ابعد حته عن مكان الايه؟ الاوكلوجن. هسالك سؤال، ابعد حته عن مكان الاوكلوجن هنا فين؟ السنتر. يبقى الكيموزس يا عمل جتر يا ضغط على مين؟ على البلاطس. لو عمل جتر هيعمل انصر مرجنا، لو ضغط على البلاطس اللي هيعمل انصر سنتر. نعم ده المين سورس، ده اهم سورس. لو اتقفل يحصل كيميا في الليبر. انت هتقول لي بقيه السورسات شغاله، الايكوس شغال والتير فيلم شغال مش انه المين سورس هو الايه؟ هو الليمبا بلاد. دي اهم سورس للغذاء بتاع الكورتيك يا راجل. هو ده اللي هو على البريتي بتقول دي فيها كلها ديفيوجن. نعم دي كده ديفيوجن. طيب بقيت الكلام ده كلام تاني بقى. لو الاورجانيزم اللي هنا وصل للايرس ده كومبليكيشن رقم 3. لو الاورجانيزم اللي هنا وصل للاكل ممسك عشان الاكل ممسك يحصل ايه؟ باكليو تستايل. طيب ساعات يقول لك ايه بقى؟ ساعات البلاد فيسلز او الكونجنكتيفا تدايليت لدرجه انها فرقع ترابشر. وبيحصل ايه تحت الكونجنكتيفا؟ بص كده يحصل ان هو ايه؟ نديل تحت الكونجنكتيفا. تلاقي حتت من النديل تحت الكونجنكتيفا بنسميها سب كونجنكتيفا فيتيكال تيمرش. ماشي يا جماعه؟ يبقى ممكن يحصل نديل تحت الكونجنكتيفا. تتوقعوا معظم هذه الكومبليكيشن تحصل مع مين مش مع مين؟ مع مين ممكن مش مع الايه؟ مش مع الكوك ميكس بس. العلاج ده اسهل حاجه. دايما العلاج يا جماعه في اي مرض من الامراض اللي جايه لو سكينا كده لو سمحت طفحنا على طول. علاج حاجتين عندنا بروفيلاكتيك تريتمنت وعندنا ايه؟ ثيوراتيك تريتمنت. والثيوراتيك تريتمنت حاجتين جنرال وايه؟ ولوكال. طبق الكلام ده هنا اهو بروفيلاكتيك تريتمنت والثيوراتيك تريتمنت وجنرال وايه؟ مستوى في البيت ده الزبط نرفع اخر كلام انتوا بتاع الصحه العامه ايه كلام القوه في الوقت الكلام العادي اللي انتوا عارفينه. بروفيلاكتيك تريتمنت هنا اي حاجه. طب بالنسبه للجنرال تريتمنت انا هتم بالسبيريت انتي بيرس ما ينفعش نكتفي باللوكال ما ينفعش خاصه في الاطفال دي صح. الاطفال تيجي تحط القطره تلاقي الولد يجري مش عارف ايه تحط ايه القطره في الشارع كلها. يبقى في الاطفال احسن حاجه مين مش مين؟ الجنرال مش اللوكال. يبقى السيستميك انتي بيوتيك مهم في الاطفال. طب اللوكال بقى حط ايدين العيان رقم واحد انا عندي امراض يبقى لازم اشيله بايه؟ باي ايه؟ باي لوشن. يبقى استخدم اي لوشن تو ريموف ذا شارج. عندك كذا مثال بوريك اسيد 4% صلاين. ممكن يا جماعه الموضوع بسيط ممكن اجيب شويه ميه اغليهم سيراين ووتر وانضف بيهم يعني براحتك. ممكن صوديوم بايكربونيت 3% احفظ الايه؟ هذه الامثله اللي عندي. طيب استخدمنا اي لوشن لازم استخدم بقى اهم حاجه طبعا انتي بايوتيك دروب كل ساعتين او كل ساعه انا احط الاطره كل ساعه. عندك بقى كذا امثله بنسلين كلورامفينيكول هنقعد عند الثالث ده بتشتغل في ايه؟ بص يبقى لازم اعمل ايه اول ما تكتبها ايه؟ اي لوشن. في سؤال شافه عندنا تركيز في الثالث 10% في 32% استخدم مين؟ المفروض نستخدم الاقوى صح؟ نستخدم ال 10 مش ال 30% ليه؟ ال 30% بتبقى قوية جدا وبتعمل ترسبات يعني تحط القطرة من هنا بعد ساعة تلاقي بودرة كده. البودرة دي تقفل الايه؟ تقفل البكتيريا. يبقى ما بنستخدمش ال 30% 30% نوت يوز لانها بتعمل ديبوزيشن او بريسبتيت وتويل كلوز ده ايه؟ ده بكتيريا. ولا بنستخدم السلفة ولا بنستخدم الكلورامفينيكول ولا البنسين ولا القرف ده كويس. دلوقتي احنا في علاقة بنستخدم الكلورامفينيكول. عندنا اثارات تيتروكلوكساتين اثارات اوفلوكساتين خدها حلوه دلوقتي مش معقول هيجي عيانك تدي له قطره سلف قطره بنسلين نستخدم الكينيلون. ماشي يا جماعه نستخدم دلوقتي اثارات الكينيلون دي اللي انت بتقولها في الشاط اللي صح مكتوب ولا مكتوب؟ يقول لك بقى زي ما استخدمت قطره انتي بايوتيك استخدم مرهم انتي بايوتيك ليه؟ ايه فايدة المرهم؟ فايدتين واحد اثنين. اول فايدة يا جماعة المرهم لو بتحطه في عينيك بيفضل لحد الصبح بيحصلوا له ابزوربشن فكده الاكشن بتاع المريض الحي يبقى كام ساعة؟ 24 ساعة. انا في مشكلة العين وهو نايم مش معقول انا صحيح احط له قطر بعمل ايه؟ قبل ما ينام احط له حتة مرهم تفضل في عينيه لحد الصبح. يبقى في فايدة بالمرهم ان هيخليه الاكشن بتاع المريض الحيوي 24 اورز. لو انت ما حطيتش مره ايه اللي هيحصل؟ العين هينام تلاقي الابر ليج يجي على اللور ليج يلزقوا في بعض ومين يتحوش جوه ومش عارف يخرج؟ ستشارج. طول ما انت نايم ستشارج ومش عارف يخرج. قبل ما انت حطيت بره قبل ما تنام تلاقي المرهم يجي هنا كده يسيب لك السبيسز. هذه السبيسز يقدر يخرج منها مين؟ ستشارج. يبقى المرهم بيمنع ان التو ايليت يلزقوا في بعض بريفنت الثيكنس اوف ذا تو ايليت. والحكايه دي تسمح بالفري اكزيت اوف ذا ديسشارج ديورنج سليب. طبعا انت محتاج الحكايه محتاج ان الديسشارج حتى وانا نايم اتخلص ايه؟ تتخلص منه. هذا فايدة الماء. ثالث لما لات مية تخنة ليه؟ خلاص بتعيش ليه؟ مكبرات مية تخنة تعمل إيه في البلاط زيزة بتاعة المنطقة دي؟ فوزودايلاتيشن يحصل إيه في المناعة بتاعة المنطقة دي؟ تبقى كويسة أو من عيان يكبر. ده الهوت حاجات ممنوعة منعة باتا بتكون راك فايبات ممنوع البندج. ده أسئلة فيتا دي يا جماعة اللي هي الوصية فيتا. وممنوع المس بالسيلفر نايتريت. واحدة ممنوع البندج ليه؟ واحد عليه مع مطر ميان بتتشارت يجيب له حط في قرصنة حط في لاب أو تقفل له عليه كانت هتعمل مصيبتين. أولا هتعمل ريتينشن للبتتشارت. ثانيا حتة القرصنة هتزود التمبريتشر بتاع المنطقة دي وده يؤدي إلى جروث اوف ذا اورجانيزم. مش معنى يبقى واحد يعني متعمق ممنوع تقفل ايه ممنوع تقفل ايه الراجل اللي عنده فوتوفوبيا وبتاعه هنجل ومش عايزينه يبص بالضوء ده ايه شايف ان انا ممكن تكمل ايه تشوفوا معايا دارك جلاس ممكن نظاره خمسيه دارك جلاس. النقطه اللي بعد كده زمان اي واحد يعمق يقول حلاق الصحه يعمل حاجه اسمها مس بنظارات الفضه الله مس بنظارات الفضه بينتنج والسيلفر نايتريت. طبعا بطلنا الكلام دلوقتي طبعا دلوقتي العيان يحط نطرات الفضه دي في عينيه فيري ايز نار في عينيه. نطرات الفضه دي تعمل برضه بودره هنا كده بريفكتيشن يقابل مين؟ البنت. طب لو تركيز الفضه زاد هيحصل حاجه اسمها تسمم بالفضه تلاقي عينيه بدات يحصل لها بيجمنتيشن لا كونجكتيفا بدات يحصل لها كونجكتيفا بيجمنتيشن. التسمم بالفضه حد عارف اسمه؟ ار دايروز. عشان كده بطلنا المس بنظارات الفضة. اسرع كده تبقى مصاب زي الانتي بايوتكس. بس طبعا ايه بطلنا ممنوع المس بنظارات الفضة. فوتو عايز تقول ادري جدا حتى يوم نروح على نفسه تعال امتى امتى تعال اخد ده البريلانت بشكل الاورجانيزم المره دي يبقى ايه في القران من البريلانت بس حدش يقلب في الصبح لا كل على فكره انا خلصت لكم في 10 دقايق كلها قاعد اللي ماشي قاعد اللي بتكتب عامل كده على ان فقط ممكن غير لاند كونتاكت رايت يلا ديفينيشن اكيوت انفكتيف كونتاكت رايت كاركترايز باي هايبرينيا وذ ذا تشارج المره دي نوعين غير لاند ذا تشارج مش كده بس الاورجانيزم بيبقى قوي جدا احنا متفقين على كده طالما الاورجانيزم قوي جدا اكيد هيؤثر على ايه؟ على الكورنيا. يعني هنا في حاجه زياده لازم يكون معانا كورنيا افكشن حاجه كمان زياده الاورجانيزم ده هيبقى قوي جدا ويخش جوه السيستميك سيركيليشن يعمل ايه بقى؟ بص العيان يدخل شيء مهدود يقول لك حاجه اسمها جنرال مانيفستيشن العيان بتاع اللي حصل للساعه اللي جبتها اللي فات اهو ماشي عينيه معمطه وخلاص لكن ده عينيه معمطه بقى وجاي لك سكر وجاي لك منتهي اللي عنده ايه كمان زياده؟ جنرال ايه؟ كل الأورجانيزم قوي أكيد هنزود إنه هيأثر على الكورنيا وهيأثر على إيه؟ على الجنرال مانيفستيشن. الأورجانيزم القوي ده بيبقى إيه بقى؟ بص بقى لو مصر المرة دي بيبقى عامل إزاي؟ يبقى كتير ولونه أبيض هو ده البيرلنت بقى. شايف لو مصر المرة دي عامل إزاي حاجة مقرفة يعني. شايفين؟ أوكي. يا تاريخ المية من حالات البرلم تكون هايبايتد دي أسألها بونو كوكاية يا جماعة بونو كوكاية. الناس الشطرة عارفين ان بونو كوكاية شو من الناس وطايد في بونو كوكاية اسمه نان فينيريا البونو كوكاية في بونو كوكاية اسمه اسمها فينيريا البونو كوكاية. يقول لك ايه بقى لو الانفكشن اتنقل من one eye to another eye ده بنسميه epidemic infection وغالبا الانفكشن اللي بيتنقل من عين عيان لعين عيان تاني بيبقى نون فينيريا. نون فينيريا ازاي بقى الانفكشن بيتنقل من عين لعين؟ عن طريق الفرد زي ما قلت عن طريق ايه؟ عن طريق المنطقه في ميه البق كده. لو الانفكشن بيتنقل من اي لاي بنسميه epidemic infection. ممكن الانفكشن يتنقل من الجينيتال سيستم تو ذا اي. اشهر مثال اللي انا هرسمه ده دي ام اهي ده اليوترس ودي الفاجينا وده ام حامل وده الطفل اهو جاب بينهم خد عليه كده والام المؤنثه دي عندها جونوريه الولد الغلبان ده هو بيتولد هياخد ايه في عينيه؟ هياخد الجلوب وكيف عينيك. Narrowed infection is transmitted from A. From the genital system to the A. To the heart. ده بنسميه genital, مش epidemic بقى, بنسميه genital infection. هسألك سؤال. الأورجانيزم اللي يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض يجي لي بقى ايه؟ بنريال على نوم بنريال بنريال جروبك. يعني ممكن الانفكشن يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض. الولد ده يتولد عين مع مصر. أي ولد صغير يتولد عين مع مصر ده تقولش عنه بقى بي سي. لا بنسميه اسم الوحدة. بنسميه أوفثالميا يوناتور. حتى يقول لك إذا الأوفثالميا يوناتور دي هي الإنفانتايل طيب من البي سي. الأوفثالميا يوناتور هي الإنفانتايل طيب أوف بيرلنت كونزاكت فايبر. يبقى الأورجانيزم غالبا هو إيه؟ جونو كونزاكت إيه أو إيه؟ بنريال أو إيه؟ أو نان بنريال. طيب نعم من عين لعين أو تاني من إيه؟ من الجينيتال سيستم للعين. إيه اللي هيحصل بقى؟ العين هيشتكي من إيه؟ طبعا عيني حمرا وطبعا بتطلع ديسشارج نوعه إيه؟ بيرلنت. وعيني فيها تقل وفور البودي سيستم. ولا يعني نفس الكلام بتاع إيه؟ تقلي فيه بس كل حكاية هنغير بتسلم وخليه ايه؟ بير على شكوى العيان. يبقى شكوى العيان أدي فور ولكن هنخلي انت تتشارج النوم بير. طب لو فحصت العيان هنا بقى فحصت مختلف شوية لأن العيان ده هيمر بثلاث مراحل. الأورجانيزم دخل جوه عينيه ستيج اوف انفلتريشن بدأ يوقع عمار ستيج اوف تتشارج. لو العيان ده ما اتعالجش كويس نخش في حاجه اسمها كرونيك ستيج. هما ثلاثه ستيج. تعال ناخد اول ستيج ستيج اوف انفلتريشن. هسألك سؤال في الستيج اوف انفلتريشن عمق ولا مفيش؟ مفيش. العمق فين؟ الستيج اللي وراها. ايه اللي بيحصل في اول ستيج؟ الاورجانيزم بيخش جوه عليك تبص تلاقي كل اللي هيحصل الدروب بيتر دي هتضايلك والدروب بيتر دي هتضايلك بس خلاص. لما الضغط بتنج اوزارين ده لجي تري يحصل ايه الليد في الكونجاكتايفة سيبير اديمة الليد وسيبير اديمة في الكونجاكتايفة. بس الاديمة بتاع الليد تبقى سيبير لدرجة ان التوقع الليد بيقابلوا بعض. سيبير اديمة في القبض الليد وفي اللور الليد بالنورت ان انا مش عايز افتح ليه افتح العين وانت عايز تفتح العين ليه اقل حاجة عشان احط الايه العلاج. يبقى هنا في سيبير اديمة كلوزنج ده بس بدر مش ايه دي اديمة قافلة التوقع. طب الكونجكتايفا هتلاقي في الكونجكتايفا برضه فيها ايديما اللي بنسميها ايه؟ كيموز. ولغه الكونجكتايفا ايه؟ فايبرين. وممكن الاقي ايه ده؟ ها بديكال ايه؟ كيموز. في ديسشارج ولا مفيش؟ مفيش. مفيش ديسشارج. حد عارف لو الاورجانيزم ده دخل السيستميك سيركوليشن هلاقي ايه زياده؟ هلاقي جنرال مانيفستيشن هو فيفر هيدك. الاورجانيزم وصل للليمف نود يعمل ايه؟ لمسة أدينوباتي. يبقى هنا في زيادة ان هنزود ايه؟ نزيدر عن المنفذ. بعد شوية مين هيظهر بقى؟ العمار سيدز اوف ديسترد. ازاي العمار هيظهر؟ هيحصل حرب ما بين حاجتين. الأورجانيزم لما دخل جوعانيك هيحصل استراجل حرب ما بين الأورجانيزم وما بين البوليمور. شوية من البوليمورفس هيموتوا وشوية من الأورجانيزم بس هيموتوا. ديس بوليمورفس اللي عبارة عن ايه؟ بص كتير بص يظهر يظهر كميات محترمة من البيرلنت ديسشارج. طب لما شوية أورجانيزم يموتوا يحصل ايه في المانيفستيشن؟ تقل. ده العين بدأت تريح. العين يقول لك بص أول ما العمر طلع من العينيه استريحت. الإديمة بتاعت العينيه قلت. الإديمة بتاعت الليد قلت والكونجكتايفا قلت والجنرال مانيفستيشن قلت. يبقى مع ظهور العمر مين هيقل؟ المانيفستيشن. ليه؟ مع ظهور الأمراض هيحصل ديس في بعض الأورجانيزم. في حتة بقى زيادة مع ظهور الأمراض ممكن يحصل حالة غريبة. ممكن شوية أمراض ينشكوا هنا كده وبيكونوا لي حاجة شبه إيه؟ شبه الممبرين. It's called pseudo membrane formation. هل ده ترو ممبرين؟ لا ده pseudo membrane. هسألكوا سؤال pseudo membrane ده عبارة عن إيه؟ درايت إيه؟ نفسه بتاعين درايت ده يا ترى العيان ده لو ما اتعالجش كويس ايه طول حياته ايه عنده فات انفكشن في عينيه يبقى ايه العيان ده هتحول ايه لو ما اتعالجش كويس للكرونيك ستيت. ناو ذا بيشنت بيكامز اكاديميك عند ذا كارير كان انيشيت ان يبقى عند الكارير ده لو ما اتعالجش كويس يقدر يعدي اي واحد. والكرونيك اريديشن اللي في عينيه يعمل له حاجه غريبه. اي كرونيك اريديشن في الكونتراكتيف يطلع ايه؟ اي كولونيك بريتكشن في الكونجكتيفا يطلع الدبيلي كونجكتيفا الدبيلي. عشان كده يا جماعة ده بريد كمان شوية الحتة الجاية اقول لك ايه اسباب الكونجكتيفا الدبيلي. لا اسباب كتير من ضمنها ايه؟ لا مش بيرلنت كونجكتيفا، اي بيرلنت كونجكتيفا يطلع الدبيلي لازم تبقى انهي ستيج؟ كرونيك ستيج. يقول لك الكرونيك ستيج اوف بيرلنت كونجكتيفا دي من ضمن اسباب الدبيلي فورميشن. نصوا على اخر سطر ده مش عارف ايه كومبليكيشن الاورجانيزم القوي هيعمل البرونيا اولم الاثر دي ايه سنتر والاثر دي ايه مارجن. عارفين ازاي بتكون المارجن ازاي بتكون السنتر؟ انا قلت لا طب الف سؤال لو دي مارجنال ودي مارجنال ودي مارجنال ودول كلهم لحموا مع بعض يعملوا ايه؟ بص الاثر دي رينج الاثر دي حاجه زي ايه الميكانيزم اوف فورميشن اوف رينج الاثر فيول اوف مالتيبل ايه مارجنال الاثر ازاي الاثر دي بتحصل؟ انا قلت اول ميكانيزم انا شرحتها خلاص عن طريق ايه في موك في ميكانيزم اخرى ودي اهم والاورجانيزم بتاعنا اسمه ايه جروب الجوع ايه الجروب الجوع عشان يخش جوه القرنيه ويعمل الاثر يقدر يعدي حتى لو الانتيجر ايه انتكس ويعمل الاثر. هم الميكانيزم دي هكذا يا جماعة من الجنوب الجاي تقدر تعدي من الانتكت ابيتيش الجنوب الجاي كان انفيد انتكت ابيتيش طالما الجنوب الجاي كان انفيد انتكت ابيتيش تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل ألتر. كل هذه الألتر اللي فاتت تنتهي يا جماعة تنتهي ببيرفوريشن والعيان يتعمى. زمان كان اول سبب الفيرست كوز اوف بلايند ان ايجيبت كان البرنس متشخصه كان كل الناس بتتعمى في مصر في ايام الثلاثينات والعشرينات بسبب البي سي ليه ما كانش لسه من سنين. زمان كان الفيرست كوز اوف بلايند ان ايجيبت هو البرنس متشخصه انت كان كان عندك عمى ازاي يحصل ايه الكورنيا اصلا البروتين كان اسمه ثانيه البلايند انا قلتها ايه الاورجانيزم بيعدي من الانسيلا لو تاني ممكن يعمل ايه الاورجانيزم جوه العين ايه بالظبط العام ده كان بيتعمل بسبب تدابين بسبب perforation of the ulcer and the ectal mass it was the first cause of blindness in the end. يلا قال لي بقى ايه الاورجانيزم لو الاورجانيزم وصل للايرس اي رايت وصل للاكريمال ساك شاكريس ستايت في هنا بقى حته غريبه انت كنت بتقوله ممكن يحصل للعيان بتاعنا سباستيك اكتروبيا مش هكون بالليفيشن ايه اللي سباستيك اكتروبيا طبعا عشان يحصل دي كم شرط على ذكر انت ما تكتبش اللي انت في امتحان على اللي انت امتحان على اللي انت بقى لا لا اصبر شويه امتى اصبر شويه يا دكتور بقى ما ينفعش امتحان الكوميونتي الاربع الاربع الجاي طب ماشي يوم الاربع الجاي هنتفق على امتحان الامتحان اللي انت عايز امتحانك على يوم الاربع بصوا يا جماعه انا مش غالبا مش هديكم الاربع هقول لكم بكره هقول لكم بكره في مصر من هو في الليد مارجن اسمها ايه المصر دي؟ مصر الاوكرانيه فاكر المصل دي لما بيبقى فيها سباس ممكن تلف الليت جوه او تلف بره قلت لك ان ده اللور ليت ودي صباعي ده هو المصل الاوكرايولان لو في سباس في المصل الاوكرايولان في سباس من اهو ممكن الليت يلف لجوه بس الانتروبي ممكن السباس يلف الليت لبره بس ايه اكتروبي على حسب ايه سبورت يعني لو العين عامله سبورت للليت غصب عنه يلف لبره طب لو العين مش عامله سبورت للليف هيلف لجوه اذا عشان يحصل السبتيك اكتروبي ايه الشرطين بقى؟ لازم يحصل ايه في المصل اوف رايولان بس ثانيا عشان يلف لبره لازم يكون في ايه؟ سبورت طب ما الشرطين موجودين هنا مش في اورجانيز هنا هيريتيت المصل اوف رايولان يعمل لها ايه؟ بس المرض ده بيجي للاطفال غالبا الاطفال هم اللي بيلعبوا في الشارع بيروحوا المصيف بيستخدموا كوره في بعض غالبا العيان بتاعنا هو طفل الاطفال عينهم عامله ايه في الليد؟ طب بص فطلع طلع الليد فين؟ اللي بره الشرطين بتوع الاسباس الكتروبي متوفرين في سبازما في المصل الاوكرانيان بسبب الاورجانيزم لان العيان بتاعنا غالبا بيبقى طفل الاطفال عينهم عامله ايه في الليد؟ طب بص في سباز وسبورت الليد يلف فين؟ سباز وسبورت اللي بره بس ايه؟ لما الاورجانيزم هيعدي ويخش جوه عين العيان ويعمل اندوبسلمايت لو العيان ما تعالجش كويس هيبقى ايه؟ هيبقى كارير. في بقى كومبليكيشن غريب شويه يمكن انتوا اكيد نسيتوه. ضد الكومبليكيشن اللي بتحصل كومبليكيشن غريب شويه. بصوا لو العيان عنده ألسر هنا في المارجن مارجن الألسر، وفي نفس الوقت عنده إديمة في الكونجكتيفا، فاكر إديمة في الكونجكتيفا بتعمل إيه؟ الكونجكتيفا إليفيشن، والكونجكتيفا قريبة من الإيه؟ من الألسر، ممكن يلزقوا في بعض. لما فولد من الكونجكتيفا يلزق في الكورنيا أو يلزق في الألسر بنسميه إيه؟ سودوتريشيان كورنيا. وات إز سودوتريشيان؟ A form of the conjunctiva becomes adherent to the A. To the ulcer. عشان يفهم الكلام ده ايه الشرط ايه؟ ينفع الالسر تبقى سنترال؟ لازم تبقى مارجن، ادي اول شرط. كيموز. تاني شرط لازم الكونجكتيفا يكون فيها ايه؟ كيموز. اديما او كيموز. الثلاث شرطين موجودين هنا. العين ده بيجيبهم مارجن الالسر؟ ايوه. عنده اديما في الكونجكتيفا؟ ايوه. بما ان الشرطين موجودين اذا ممكن يحصل له ايه؟ شورت ريشن. عشان يحصل شورت ريشن لو طلعت كده الشرطين كده. جنبه. ايه وايه؟ لازم الالسر تبقى مارجنال ولازم يكون في ايه في الكونجكتيفا؟ كيمياء او كيموز في الكونجكتيفا. العلاج عادي جدا زي ما هي. بس البروفيلاكتيك تريتمنت هنحتاج بيه شويه. ليه؟ لان احنا هنحمي بالمرض بيعني فاهمني؟ مش المرض ده بيعمل ناس؟ هنهتم بالبروفيلاكتيك تريتمنت، لازم نحمي الاذر اول اوكزيشن. لازم نحمي الاذر بيرسون في البيت، لازم نحمي الدكتور واحده واحده. عشان البريلانت كونجكتيفايتس ما تنقلش من العين الثانيه، اعمل ايه؟ استخدم المضاد الحيوي في بوت ايز، ده اول حاجه. عشان الاذر بيرسونز اللي معاه في البيت ما يتعبوش، اعمل ايه؟ العيان ده نعمل له سيمبل ايزوليشن، يعني يقعد اوضه لوحده، يستخدم فوق لوحده، اكياس المخدات بتاعته تتغسل، ما هو بينام على المخده والقماص ينزل في المخده، فاكياس المخدات ايه؟ تتغسل لوحدها، نعمل له حاجه اسمها سيمبل ايزوليشن. طب ازاي نحمي الدكتور؟ انت تفحص عيان معفن زي ده وشايف البص في عينيه، يبقى لازم تلبس جلافز جدع، لازم تلبس نظاره بلاستيك كده زي بتاع البحر. ما بروتكتيف جوجل. جوجل ولا جوجل؟ جوجل. يا جماعه في عيان انت بتبص في عينيه تعرف ان في امام عمار، زي العين عامله مليانه عمار كده، لو انت فتحتها هتنطر في عينيك. لازم تبقى مجهز نفسك فيها، يعني حتى بلاش بلاش بالرمل. انت بتفتح خراج وشايف الخراج كده مورور كده، اما تفتحه هيطلع عليك، انت مجهز نفسك تكون لابس ايه؟ بروتكتيف جوجل. انا بعمل ايه؟ بقول بروتكتيف جوجل ده باخد ايه؟ اقوم جايب الممرضه كده كويس، اقول لها تعالي اشتري معايا افتح عليك. هعمل ايه؟ انا ولا هي؟ ايه طبعا؟ بتاخد بدل عدوى خلاص. على فكره الكلام ده هتقابلوه في الامتياز، هتقعدوا بقى تفتحوا خراج بقى في اي حته. عيان عنده خراج هنا تفتحوه، غالبا في واحد منهم هينطرق عليه. فانتوا بالكم موضوع فتح الخرائط، فتح اي حاجه فيها بطن، البطن يبقى اندر تنس، تفتحه ينزل في وشك. عمو على ايه؟ ماشي؟ يبقى يا تنس بروتكت الجوجل يا تخليه يقع على ايه؟ على الممرض، يعني ده الحل. كيف؟ ماشي على زميلي؟ ممكن على زميلي، بس غالبا تبقى فاهم. بصوا بقى الكيوريت تريتمنت از يو جو، فاكر ايه الجنرال تريتمنت؟ يدينا مضاد حيوي. هنا نهدي المضاد الحيوي نهتم بيه قوي قوي قوي. المضاد الحيوي الجنرال نهتم بيه ليه؟ لان انا مش عارف احط اللوكل. مش عارف احط اللوكل ليه؟ التواليت زمان هم مقفولين مش عارف افتحهم. يبقى بنهتم بالسيستميك انتي بيوتيك لان انا مش قادر افتح التواليت عشان احط اللوكل تريتمنت. يبقى هنا هنهتم بالسيستميك تريتمنت لان انا مش عارف احط اللوكل. طب اللوكل فاكرين لوكل ايه؟ لوشن ومضاد حيوي. تعالى نمسك اللوشن. تستخدم اللوشن مور فريكونت ولا ليس فريكونت؟ عامل ايه؟ طبعا مور فريكونت. ادي حاجه. هسألك سؤال، تستخدم اللوشن في الانفلتريشن ستيت؟ ليه؟ مفيش اي اساسا ايه؟ بالشرط. طب المضاد الحيوي؟ بيقول لك نستخدم المضاد الحيوي اللي عامل مثلا عندك تكفيت 1000 وتكفيت 5000 و5000 تستخدم مين؟ 10% و30% 30% يبقى يستخدم اعلى تركيز ونستخدمه يا جماعه مور فريكوينت. وفي هنا طريقه معينه. طريقه معينه لاستخدام المضاد الحيوي. الدفتر دي مكتوبه عندكم ولا لا؟ كل دقيقه حط القطر، كل دقيقه لمده 5 دقائق، وامسك القطر دي كده لمده 5 دقائق، حط لي القطر كل دقيقه. عادي حط يا دكتور 5 دقائق كده. خلاص. كل 5 دقائق لمده نص ساعه. الدكتور نص ساعه بس. كل نص ساعه لمده 3 ساعات. كل 3 ساعات لمده يومين. ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع. اشمعنى التمثيل؟ فاكرين حاجه اسمها بكتيريال جروث كيرف؟ فاكرين البكتيريا في النمو بتاعها في الاول ثابته وبعدين تعلى وبعدين تثبت وبعدين تنزل تحت؟ فاهمين يا جماعه؟ يبقى اكتر حته انا محتاج اضرب البكتيريا على دماغها فين؟ في الاول. وفي نهايه المرض كده كده البكتيريا اتظبط ايه؟ بتخاف اقلل الدوز في نهايه المرض. يبقى انا بضرب جامد قوي في الاول، حتى في الاول استضفت الاضرب كل ايه؟ كل دقيقه. يبقى انا بستخدم السيكونس ده ليه؟ انا مش عايز كل هذا الكلام، عايز تحفظه تحفظه، بس اكوردنج تو ايه؟ تو بكتيريال جروث كيرف. تعرف نوك فيز لاك فيز؟ هل انتوا فاهمين الحاجات دي؟ شفتوا مقاطع البكتيريا دي؟ اكوردنج تو بكتيريال جروث كيرف. بالنسبه للبرمه هنزود برمه اتروبين ليه؟ عامل افضل الدي ار اقل من دي ار. هنزود مرم اتروبين ليه؟ مرم اتروبين ده على منين؟ الالتر غالبا هيحصل الالتر، فلازم ازود مرم اتروبين. هنا بقى في وقفه ممنوع كمالات الميه السخنه. انا كمالات ميه ساقعه، كمالات الميه السخنه هتزود الاديمه في الليف، بس تقدر تفتح العين خالص. انت عايز تفتح العين ليه؟ عشان ثلاث اسباب. قول عشان اشيل رقم واحد، اشيل التستوستيرون. رقم اثنين عشان احط التريتي. رقم ثلاثة عايز تفتح عين ليه؟ عشان اطمن على مين؟ ما حصلش فيها ألتر ولا لا؟ اطمن على الكورنيش. ازاي تفتح العين بقى؟ حط كاميرات ميه ساعة. كاميرات ميه ساعة هتقلل دي ما تفتح الليد. توقعوا لو الكاميرات الميه ساعة فشلت انها تفتح الليد، اعمل ايه؟ افتح الليد بالعافية؟ استخدم الفورس بقوة عشان افتح الليد؟ اوعى. في ألتر جوه. هتيجي تتغاب على عيان هتعمل ايه في الالتر؟ بالفوريش. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ صح صح. انت عامل زي كده برافو عليك. نيجي على عيان عشان نفتح عين العيان، نروح ايه؟ نقول اهو تسلينا كده اهو. نفتح عند اللاترال كام؟ لاترال ايه؟ كان صوت ثاني. يو كان يوز لاترال كان صوت. يبقى عايز افتح عين يا كولد كومبريس دي ايه؟ يا لاترال كان صوت. ماشي؟ الناس اللي انا قلت لهم يستنوا يستنوا، والحته الجايه اللي مش هيسمع هيكون ليه وقفه اجمل من كده شويه. انا بحذركم بجد، الحته الجايه اللي انتوا ما تسمعوش بحذركم.